الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي له ذلت الأعناق وخضعت وله الاستسلام، الحمد لله الذي جعل الدين عنده الإسلام، الحمد لله الذي جعل الدين معتقلا وقيده بالطاعة والانقياد والالتزام، الحمد لله الذي أرسل الرسل دلالة وحجة وختمهم بخير الأنام، الصلاة والسلام على من ختم به فكان مسك الختام، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، إخوتي في الله، لازلنا معكم في تبيان حقيقة الإسلام، ولقد بينا مستعينين بالله سبحانه وتعالى في دروسنا السابقة التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة، وقد تبين معك رعاك الله، وبعد أن نقلنا لك أقوال أهل العلم وخصوصا من السلف الكريم رحمهم الله، تبين معك رعاك الله بأن العلاقة ما بين الظاهر والباطن مثل العلاقة ما بين الروح والجسد، مثل العلاقة ما بين الشهادتين والألوهية والرسالة، ومثل العلاقة ما بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فلا يصح إسلام المرء بواحد دون الأخرى، فكذلك أيضا لا يصح إيمان من يزعم العمل بقلبه دون العمل بجوارحه، وذلك في حال انتفاء الموانع، أي في حال قدرته وتمكنه وعدم عجزه، لا يصح إيمانه إذا زعم بأنه يعمل بقلبه ما لم يعمل بجوارحه. أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، ونقل لنا الإجماع من السلف، نقله الشافعي رحمه الله، وكذلك نقله البغوي، وكذلك ابن عبد البر، بل إن ذلك مقرر أصلا في كتاب الله، وأعنها هنا التلازم ما بين الظاهر والباطن، هو مقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع، إذ أن عدم الظاهر ينفي الإيمان الباطن، لذلك الله سبحانه وتعالى نفى الإيمان عمن انتفت عنده لوازم الإيمان. طيب قلنا ما هي لوازم الإيمان؟ العمل. ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء؟ إذن لما اتخذوا الكافرين أولياء هذا الظاهر نفى الإيمان عندهم، ويقول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا أكثر من أن نحصيها. ألم يقول الله سبحانه وتعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي أنهم بأفعالهم وبأعمالهم عبروا عن كفرهم، لذلك قال شاهدين على أنفسهم بالكفر، والأدلة أكثر من أن أحصيها رعاك الله. لكن خلاصة الكلام في قاعدة التلازم ما بين الظاهر والباطن، وخلاصة ما ذكرناه في دروسنا السابقة رعاك الله، يتمثل في النقاط التالية: أن الإيمان أصله في القلب، وأصل الإيمان الذي في القلب هو قول القلب وعمل القلب من إذعان وانقياد وقبول. إذن قول القلب المجرد الذي هو المعرفة والعلم والتصديق هذا لا يكفي، إذ لا بد فيه من الانقياد الإذعاني، لا بد فيه من الطاعة. واعلم أيضا رعاك الله بأن الإيمان وإن كان أصله في القلب من قول ومن عمل، إلا أن لوازم ذلك من قول وعمل الجوارح لابد من أن تتحقق في الظاهر، لأنه إذا تحقق ملزومها الذي هو في القلب فالظاهر لا يتخلف عن باطنه ولا يكون ضده. هذا أصلا محال عقلا قبل شرعا. لذلك كلما كان الملزوم حسن، طبعا الملزوم الذي هو في القلب، كلما كان الملزوم حسنا كلما كان اللازم الذي هو في الظاهر حسنا، والعكس صحيح، أي كلما كان الملزوم فاسدا كان اللازم فاسدا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يطلق على الملزوم الذي هو أين؟ الذي هو في القلب، ولكن يطلق على اللازم الذي هو في الظاهر. لماذا؟ لأنه حقيقة مركبة، أي الإيمان حقيقة مركبة، فالعمل جزء من الإيمان وركن في الإيمان. وأنا في درسنا السابق قلت لك دقق رعاك الله في لفظة جزء وفي لفظة ركن، وهذا ما سيتضح معك الآن بإذن الله تعالى. ولكن قبل أن نوضح ذلك، عليك أن تعلم أيضا رعاك الله بأن الظاهر أساسا هو مرتبط بعمل ماذا؟ الظاهر مرتبط بعمل القلب. طيب ما هو عمل القلب؟ الظاهر مرتبط بعمل القلب من الإذعان والانقياد والمحبة والخشية والتوقير، فالظاهر مرتبط بذلك أكثر مما يرتبط بقول القلب الذي هو العلم والمعرفة. لأن الرجل قد يكون عالما ومصدقا ومعتقدا للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خشية الله سبحانه وتعالى في قلبه والخوف من الله سبحانه وتعالى ومحبته ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره والانقياد له لم تصل إلى قلبه، أو لم تصل في قلبه إلى الدرجة التي ممكن أن ينجو من خلالها من ظلمات الكفر والشرك. إذ أن المشركين معهم بعض من المحبة وبعض من الطاعة وبعض من الخوف، لكن هذا ما نفعهم شيء، لأن حبهم للأنداد وطاعتهم للأنداد أزالت محبتهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، الأدلة على ذلك كثيرة جدا جدا. يعني مثلا اليهوديان اللذان جاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شهدوا له بأنه نبي وأحبوه ووقروه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم بإسلامهم. إذن الإيمان ظاهر وباطن، والمطلوب شرعا هو الظاهر والباطن كلاهما. إذن عندك الإيمان ظاهر وباطن، طيب ماذا طلب من الله سبحانه وتعالى؟ طلب الظاهر والباطن أم طلب الظاهر فقط أم الباطن فقط؟ لا، بل المطلوب شرعا هو الظاهر والباطن كلاهما. وأيضا كذلك بالنسبة للكفر فهو ظاهر وباطن، لذلك المحظور شرعا في الكفر هو الظاهر والباطن كلاهما. فكما أننا نسمي الظاهر إيمانا ونحكم على صاحبه بالإيمان ظاهرا وباطنا، كذلك أيضا نسمي الظاهر كفرا ونحكم على صاحبه بالكفر ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لأنه أصلا ليس لنا إلا الظاهر، والله هو الذي يتولى السرائر. السرائر لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، إذن كيف نحكم على الناس؟ الله سبحانه وتعالى قال قل يا أيها الكافرون، إذن كيف أحكم على الكافرين إذا لم يظهروا كفرهم؟ إذن يتبين معك رعاك الله من كل ما قد سبق بأن أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رحمهم الله أجمعين حكموا بكفر تارك الأعمال بالكلية، وحكموا بكفر تارك جنس الأعمال، لم يخالف في ذلك إلا الجهمية والمرجئة. لكن انتبه له. الإيمان عند السلف الصالح رحمهم الله قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان، ما خلف في ذلك إلا الجهمية والمرجئة. فالجهمية تقال بأن الإيمان مجرد المعرفة والتصديق، وأما المرجئة فقالوا بأنه قول ومعتقد. إذن الخلاف بين السلف الصالح والمرجئة السابقون كان خلافا لفظيا وخلافا معنويا. لكن أين تكمن الخطورة؟ تكمن الخطورة في مرجئة العصر الذين ادعوا بأن الخلاف ما بين السلف الصالح ومرجئة الفقهاء كان خلافا لفظيا. كذبوا ربي محمد، الخلاف ليس مجرد خلاف لفظي، أو ليس خلافا لفظيا أصلا. فالسلف الصالح يقولون قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان، هذا لفظا. بينما مرجئة الفقهاء اقتصروا على قول ومعتقد، فأخرجوا الأعمال بالكلية من مسمى الإيمان. إذن الخلاف ليس لفظي بل معنوي. لكن الخطورة تكمن في مرجئة هذا العصر من أدعياء السلفية، إذ أن الخلاف معهم ليس لفظيا، فهم يتلفظون بما يتلفظ السلف. لأنك عندما تسأل المرجئة المعاصرة أدعياء السلفية هؤلاء، عندما تسألهم ما هو الإيمان، يقول لك الإيمان قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان، بل ويؤصل وينظر ويقول لك بأنه يتبعض ويستثنى ويؤصل في ذلك ويؤلف الكتب في ذلك. لكن خلافنا معهم هو خلاف معنوي، إذ أنه لما قال وأعنيها هنا مرجئة هذا العصر، لما قالوا بأسلمة المترفض بالشهادتين، ولا نستطيع أن نحكم بكفر من فعل الكفر إلا بعد التأكد من جحوده واستحلاله، في قولهم هذا لم يوافقوا مرجئة الفقهاء، وليت الأمر كان موافقة لمرجئة الفقهاء، بل وافقوا الجهم بحد ذاته. لأنه معنى قولهم أن الإيمان مجرد المعرفة. وعندما تسألهم ماذا يقولون؟ يستدلون بشبهتين خطيرتين. الشبهة الأولى، يحتجون باختلاف السلف الصالح رحمهم الله في تارك المباني، أي تارك أركان الإسلام، الصلاة والصوم والحج والزكاة. والشبهة الثانية والتي تتعلق بالكلمتين اللتين قلت لك ركز فيها، التي هي جزء وركن، أي أن العمل جزء في الإيمان وركن في الإيمان. ما هي الشبهة الثانية؟ الشبهة الثانية هي تعلقهم بلفظة استبدلوها عن الجزء وعن الركن، فجاءوا بلفظة شرط الكمال أو شرط الصحة. طيب من أين جاءوا بهذه الشبهة؟ جاءوا بهذه الشبهة من أحد أقوال ابن حجر في الفتح. لكن والله كما قلت لكم وبينت لكم سابقا، هؤلاء إما أنهم مدلسون وإما أنهم جهل، لكن الحقيقة هي أنهم جهلة مدلسون، لأن همهم الوحيد من أسلمة أعداء الله سبحانه وتعالى إنما هو فقط خدمة للطواغيت. لا يريدون منك أن تكفر الطاغوت، هذه هي الحقيقة. وحتى أوضح لك المسألة رعاك الله، هم يحتجون بماذا؟ يحتجون باختلاف الفقهاء في مسألة تكفير تارك المباني الأربعة. طيب، وأخصها يحتجون بالصلاة. طيب ما في مشكلة، كيف نرد على هؤلاء؟ بداية عليك أن تعلم رعاك الله بأن الاختلاف في مسألة كفر تارك المباني أو تارك الصلاة، يعني الاختلاف في هذه المسألة عند الفقهاء، يجب هنا أن نبين أمرا في غاية الأهمية. ما هو؟ هو ما هو منشأ هذا الاختلاف؟ طيب، طالما أن السلف رحمهم الله أجمعين، ولقد نقلنا لكم أقوالا كثيرة ومئات الأقوال للسلف، كل السلف يكفرون تارك جنس الأعمال، إذن هل هذا يعني بأن منشئ الخلاف هل الأعمال هي ركن أو جزء من الإيمان، أم أن هنالك منشأ آخر؟ ما هو هذا المنشأ؟ فاعلم رعاك الله بأن اختلاف السلف رحمهم الله في مسألة تكفير تارك المباني هو متعلق في الاستنباط من الأدلة، الأدلة التي جاءت في كفر تارك هذه الأعمال، هل هو الكفر المخرج من الملة أو الكفر الغير مخرج من الملة؟ الاختلاف كان في مسألة الصلاة، كان في التساهل وفي التكاسل، لم يكن في الترك. هم لم يكفروه، أعني السلف لم يكفروه أو لم يتوقفوا في تكفيره من باب أن الصلاة عمل ولا يكفر تارك العمل، لا، إنما لتعارض الأدلة. إذ أن حقيقة الإيمان عند السلف راجعة إلى الأركان الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. فمن أخرج العمل ولم يقل بأنه ركن فقد ترك دلالة النصوص التي بيّنت أن العمل هو ركن في الإيمان، ولذلك انعقد إجماع السلف الصالح رحمهم الله على ذلك. لذلك بدعوا وكفروا من قال بأن العمل خارج عن مسمى الإيمان. مسألة كفر تارك الصلاة أصلا هي إجماع الصحابة. لذلك أنا سأوضح كل هذا وأوضحه مفصلا بإذن الله تعالى عندما سنتكلم عن أركان الإسلام، لكن ها هنا أنا الآن في صدد الرد على هؤلاء الحمقى. إذن علينا أن ننظر إلى ماذا؟ أن ننظر هل ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة؟ إذا ثبت الإجماع إذن لا خلاف. بالنسبة لمذهب الجمهور، جمهور الحديث، هل أيضا ثبت كفر تارك الصلاة أم لا؟ لكن أنا أقول لك بأن مذهب جمهور أهل الحديث بأن تارك الصلاة كافر. من الذي نقل ذلك؟ نقل ذلك محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة، وكذلك نقله أيضا الإمام ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها. وأما إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة فنقله عبد الله بن شقيق، وأما إجماع التابعين على كفر تارك الصلاة فنقله إسحاق بن راهوي، ونقل الإجماع على كفر تارك الصلاة عند جمهور أهل الحديث ابن حزم. إذن هذه الإجماعات من الصحابة والتابعين وجمهور أصحاب الحديث يجب أن نبحث فيها، لكن يكفينا، والله يكفينا إجماع الصحابة. إذن إذا ثبت إجماع الصحابة لا عبرة لإجماع غيرهم، لأن إجماعهم مقدم على إجماع غيرهم. إذن الخلاف بين السلف من أهل السنة والجماعة حول هذه القضية لا يتعلق بالعمل، إنما الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمرجئة هو الذي كان حول العمل الظاهر وعمل الجوارح. لذلك فإن هؤلاء ذهبوا مذهب الأشاعرة ومذهب غيرهم، إذ أن أعمال الجوارح من حيث جنسها شرط كمال في الإيمان عند هؤلاء. لذلك دائما يقول لك العمل شرط كمال لا شرط صحة، فالشرط كمال هو عند العلماء، يعني عند السلف الصالح، لما بين ابن حجر، أو قبل أن أبدأ بقضية ابن حجر، شرط الكمال بشكل عام، شرط الكمال خارج عن ماهية الشيء، شرط الكمال خارج عن ماهية الشيء. مثال الطهارة للصلاة، يعني الطهارة للصلاة، فشرط الكمال خارج عن ماهية الشيء. الطهارة شيء والصلاة شيء، الصلاة لها أركانها، فالطهارة شرط لكمالها، إذن شرط الكمال خارج عن ماهية الشيء. فكيف تقولون بأن العمل شرط كمال وهو ركن من الشيء؟ لذلك قلنا انتبه بأن السلف أكدوا على أن العمل جزء وركن. إذن العمل جزء وركن، وأنت إذا قلت بأنه شرط كمال فمعنى ذلك أنك أخرجته عن ماهية الشيء. طيب، هؤلاء المرجئة المعاصرين الذين انتهجوا من انتهجه الأشاعرة وغيرهم من المرجئة، لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان بهذه اللفظة. لماذا؟ لأنهم أصلاً ما جعلوه لا في أصله ولا في كماله. هؤلاء من؟ هؤلاء الأشاعرة السابقين ومرجئة الفقهاء. أما مرجئة هذا العصر، والذين ينسبون أنفسهم إلى السلفية، يقولون بأن العمل من الإيمان لكنه من كماله لا من أصله. يعني تخيل رعاك الله بأن هؤلاء يدعون السلفية ويستدلون برأي أبو حنيفة وابن حجر في الفتح، يحاولون نسبة هذا القول إلى أهل السنة والجماعة دون حياء ودون خجل. بل أيضا هؤلاء يدافعون عن هذا التأصيل، يدافعون في كتبهم، ويقول لك العمل شرط كمال لا شرط صحة. طيب، الآن نأتي إلى الشبهة التي صدعوا رؤوسنا بها، ألا وهي من أين أتوا بهذا القول؟ أتوا به من الفتح لابن حجر، لكن الناظر إلى ما قاله ابن حجر يستنتج بأنه أصلا ابن حجر كان يدافع عن منهج السلف الصالح رحمهم الله، وكان يتكلم كلام تمييز ما بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة. طيب، ماذا يقول؟ يقول: فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. إذن ها هو ابن حجر ينقل مذهب السلف بحذافيره، فيقول: السلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، ثم قال: وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. طيب، لماذا قال هذه العبارة التي يتمسك بها مرجئة عصرنا؟ لماذا قال هذه العبارة؟ الآن لو أكملت لفهمت لماذا قال ابن حجر هذه العبارة، لأنه بعدها مباشرة ماذا يقول؟ يقول: والمعتزلة. إذن الآن تكلم عن السلف، الآن قال: والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. إذن لاحظ الآن، السلف قالوا قول ومعتقد وعمل، والمعتزلة قالوا قول ومعتقد وعمل، لكن كيف التفريق بين السلف الصالح وما بين المعتزلة؟ قال ابن حجر: عند السلف الصالح هو شرط كمال، وعند المعتزلة هو شرط صحة. إذ أن المعتزلة كانوا يكفرون فاعل الكبيرة، كانوا يكفرون تارك آحاد الأعمال، لكن السلف لا يكفرون تارك آحاد الأعمال، إنما يكفرون تارك العمل بالكلية، أي تارك أجناس الأعمال أو جنس العمل. إذن ابن حجر لما قال شرط في الكمال قال ذلك ليميز ما بين منهج السلف وقولهم عندما قالوا قول ومعتقد وعمل، وبين قول المعتزلة الذين قالوا قول ومعتقد وعمل. لكن المعتزلة لما قالوا قول ومعتقد وعمل كفروا فاعل الكبيرة، إذ أنهم اعتبروا شرط صحة، فلذلك قال أما عند السلف فهو شرط كمال. إذن كان يفرق بين قول السلف وقول المعتزلة في تعريفهم للإيمان بتفريق أصلا هو لا يصح، لكن يصح متى؟ إذا كان مراده جنس العمل وآحاد العمل فقط. والله يا أخوة، والله أدعياء السلفية في زمانكم يعلمون كل هذا الكلام لكن يدلسون. لماذا يدلسون؟ فقط إرضاء للعامة أو إرضاء للطاغوت أو خوفا من الطاغوت. لذلك لو انتبهت إلى كلامه ستفهم بدقة مقصد ابن حجر في هذه المسألة، وليس كما ذهب هؤلاء الحمقى. لذلك ابن تيمية رحمه الله أوضح هذه المسألة، أوضحها وتكلم فيها. ألا تدعون وصلا بالشيخ ابن تيمية رحمه الله؟ ألم يقل وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وببقاء بعضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. وكذلك أيضا أوضح ذلك شيخنا حافظ الحكم رحمه الله، أوضحه رحمه الله فقال، وذلك بعد أن أورد قول المعتزلة في الإيمان، قال والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح، الفرق بين هذا يعني قول المعتزلة، فالمعتزلة قالوا قول ومعتقد وعمل، وأهل السنة والجماعة قالوا قول ومعتقد وعمل. إذن الآن الشيخ حافظ الحكم رحمه الله قال نفس ما قالت ابن حجر ولكن بدقة أكثر، فماذا قال؟ قال والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح أن السلف الصالح لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال، كما قال عمر بن عبد العزيز عندما قال من استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. أما المعتزلة فجعلوها كلها شرطا في الصحة، والله أعلم. هذا هو الفهم السليم، هذا هو الفهم السليم. وأنتم يا أدعياء السلفية إما أنكم أغبياء وإما أنكم مدلسين، وأنا أرجح الاثنتين. إذن كل الأعمال، يعني عندما ننظر إلى الآحاد فالمسألة تختلف. من الذي ضل في هذه المسألة؟ المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فيكفرون تارك الأعمال بالكلية، أي تارك جنس العمل. بل حتى الشيخ ابن باز، حتى الشيخ ابن باز، ألا تدعون وصلا بالشيخ ابن باز؟ أوليس كلما ناقشناكم حول هذه المسائل قلتم قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن باز؟ طيب ما الذي يقوله الشيخ ابن باز في هذه المسألة؟ في حوار أجرته مجلة المشكات مع الشيخ ابن باز، وسبحان الله في هذا الحوار سأله المحاور عن نفس الموضوع وعن نفس الشبهة التي تمسكتم بها، التي هي ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. فيسأله المحاور يقول: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم عن مسألة الإيمان والعمل وهل هو داخل في المسمى، ذكر أنه شرط كمال. إذن هذا سؤال المحاور في مجلة المشكات. طيب ماذا كان جواب الشيخ ابن باز حول هذا الموضوع؟ أجاب وبلهجته البسيطة المعهودة العامية يقول: لا لا لا، هذا جزء، ما هو بشرط، هو جزء بالإيمان. الإيمان قول وعمل وعقيدة. لاحظ أن الشيخ ابن باز استخدم مصطلح ماذا؟ مصطلح جزء، ولم يستخدم مصطلح شرط، بل ورفض استخدام هذا المصطلح. قال: لا لا، هو جزء، ما هو بشرط، هو جزء من الإيمان، الإيمان قول وعمل وعقيدة. لذلك المحاور ماذا سأل الشيخ بعدها؟ قال: هنالك من يقول أنه داخل في الإيمان لكنه شرط. سبحان الله، يعني يتكلم عن أدعياء السلفية الذين يقولون هو داخل في الإيمان، الإيمان قول ومعتقد وعمل، ولكن ماذا يقولون؟ يقولون أنه شرط كمال. إذن المحاور يسأل الشيخ ويقول: هنالك من يقول أنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال. طيب ماذا أجاب الشيخ ابن باز؟ قال: لا لا لا، ما هو بشرط كمال، جزء من الإيمان. إذن لاحظ ألفاظ الشيخ ابن باز على ماذا تدل؟ تدل على التدقيق من خلال تكرار نفس العبارات. يقول: لا لا، ما هو شرط كمال، هو جزء، وكررها مرة أخرى فقال: جزء من الإيمان. ثم ماذا قال؟ قال: هذا قول المرجئة. المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط، والآخرون يقولون المعرفة، أي النوع الثاني من المرجئة يقولون المعرفة، وبعضهم يقول التصديق، وكل هذا غلط. أما الصواب عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة. هذا كلام الشيخ ابن باز الذي تتمسحون به وتدعون وصلا به. لذلك المحاور كان ذكيا فأضاف سؤالا ثالثا فقال: طيب يا شيخ، ما المقصود بالعمل بجنس العمل؟ فماذا قال الشيخ ابن باز؟ قال: يعني من صلاة وصوم وغيرها، عمل القلب من خوف ورجاء، يعني أعمال الجوارح صلاة وصوم وغيرها، وأعمال القلوب قال خوف ورجاء. ثم أكد المحاور فقال: لكن يقولون يا شيخ أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح. فقال الشيخ: والله هذا الكلام من 40 سنة قبل أن أذهب إلى المدينة، والله ما أذكر، ما أذكر إذا يمكن مر ولم نفطن له، يعني يمكن مر علينا كلام ابن حجر وما فطنا أن نبينه. هذا كلام الشيخ ابن باز، ألا تدعون وصلا بالشيخ ابن باز؟ هذا كلامه. إذا من خلال ما سبق رعاكم الله يتبين معكم خبث وتدليس هؤلاء. ولقد نقلت لكم في دروسنا السابقة أقوال السلف الصالح رحمهم الله في حكم تارك الأعمال وفي كفر تارك الأعمال، لكن حتى لا أطيل عليكم راجعوا الدرس السابق، فلقد نقلت أقوال الحسن البصري والإمام الزهري والإمام الأوزاعي وكذلك الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة والإمام الشافعي وكذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور، ونقلت أقوال جميع أو بالأحرى كثير من السلف الصالح حول كفر تارك الأعمال بالكلية. فراجعوا الدرس السابق رعاكم الله. يعني ذكرنا الأقوال منذ المئة الأولى، وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. لكن الآن إخوتي في الله، عليك أن تعلم رعاك الله. بأن حقيقة الإيمان عند أدعياء السلفية ومرجئة العصر الذين ابتلينا فيهم في السنوات المتأخرة، ولكن كان أشد الابتلاء في السبعينيات من القرن المنصرم، فكانوا هؤلاء يعني لهم صولات وجولات، بل وأنشأوا المدارس كمدرسة القاهرة ومدرسة الإسكندرية والمدرسة الأردنية، فاستفحل خطرهم، استفحل خطرهم معتمدين على ما جاء عن المرجئة بل والأشاعرة، والمشكلة أنهم يدعون وصلا بأهل السنة والجماعة. هؤلاء رعاكم الله، كانوا والله أشد خطرا من الجهمية، وذلك لتلبسهم لباس السلفية. الآن قد يقول قائل: من أنت حتى تطعن بهؤلاء؟ أو لماذا تفعل ذلك؟ والله يا أخوة، لا نفعل ذلك إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، أن نبين منهج السلف الصالح وأن نبين الحق للناس. اعتمدوا على أقوال مرجئة الفقهاء، يجب أن نوضح ذلك كما وضح السلف. السلف رحمهم الله لما وقع كثير من أهل العلم في الإرجاء بيّنوا ووضحوا وبدعوا. كثير من السلف الصالح بيّن الإرجاء عند علماء لهم صولات وجولات، كأبي حنيفة، عبد الله بن المبارك، وحماد بن زيد، وعبد الرحمن بن يزيد المقري، وسفيان الثوري، وشريك، وكذلك سفيان بن عيينة، والأوزاعي، ويحيى بن معين، والإمام أحمد، وحماد بن سلمة، والإمام البخاري، وابن حيان، وشيخ الإسلام ابن تيمية. كل هؤلاء بيّنوا وأوضحوا الخطأ الذي وقع فيه أبو حنيفة. كل هؤلاء بيّنوا خطأ أبو حنيفة رحمه الله في هذه المسألة. طيب من هو الألباني؟ أو من هو حسان؟ أو من هو الحويني؟ أو من هو فلان أمام أبو حنيفة وأمام غيرهم الكثير؟ السلف بيّنوا، ونحن أيضا ينبغي أن نبين. هذا إن قلنا في الألباني أو في غيره، فما بالك في البرهامي الذي أعلن كفره الصراح، خرج دون ما حياء بصورة، بل بالصوت وبالصورة، يرفع إصبعه عليها آثار نتن حبر الانتخابات لينتخب الكافر السيسي، دخل في الأحزاب ودخل في المجالس التشريعية. قد يقول قائل: هؤلاء اعتمدوا على قول الألباني وعلى قول أبو حنيفة. فنقول: وأين العيب بأن نبين الخطأ؟ أين العيب بأن نبين خطأ الألباني في هذه المسألة، أو خطأ الحويني أو غيره؟ أين العيب في ذلك؟ فإن قال القائل لنا، إن قال قائل: من سلفك في هذا؟ أي في تبياني أخطاء أهل الإرجاء، من سلفك في هذا؟ أقول لك: سلفي في ذلك هم السلف الصالح كلهم، من هو الألباني أمام إبراهيم التيمي؟ إبراهيم التيمي الذي توفي سنة 92، والذي كان من الأكابر، والذي كان من أكابر العباد والزهاد، كان من أكابر أهل الفقه، لكنه كان مرجئ يقول بالإرجاء. هذا ما أوضحه لنا السلف، هذا إبراهيم التيمي الذي توفي سنة 92. من هو الألباني أمام طلق بن حبيب العنزي الذي توفي سنة 100؟ يروي لنا اللذكائي عن سعيد بن جبير أنه قال فيه: المرجئة يهود القبلة. وكذلك عن أيوب قال: رآني سعيد بن جبير وأنا جالس إلى طلق بن حبيب، وما أدركت بالبصرة أعبد من هذا الرجل، يعني أعبد من طلق ما رأى. ومع ذلك لما رآه سعيد بن جبير جالس مع طلق بن حبيب، ماذا قال له؟ الله المستعان. قال سعيد: لا تجالسه، أي لا تجالس طلق، فإنه مرجئ. وكذلك يقول ابن عبد البر بأن طلقا كان رأسا من رؤوس المرجئة، ومع ذلك كان عابدا فاضلا، وكان مالك يثني عليه لعبادته ولكن لا يرضى مذهبه. من هو الألباني أو الحويني أو غيره أمام ذر بن عبد الله المرهبي الذي توفي سنة 99، والذي كان أول من تكلم بالإرجاء في الكوفة؟ كان إبراهيم النخعي رحمه الله يعيب عليه قوله بالإرجاء فهجره، أي إبراهيم النخعي هجره، وكذلك سعيد بن جبير هجره. قال له سعيد، أي سعيد بن جبير، قال له: يا ذر، ما لي أراك كل يوم تجدد دين. حتى أن ذر لما قال له سعيد بن جبير: ما لي أراك كل يوم تجدد دينا، ذهب ذر وشكاه إلى أبو المختري الطائي. قال إن سعيد بن جبير لم يرد عليه السلام، فسأله قال: يا سعيد، لماذا لم ترد السلام على ذر؟ فقال سعيد: إن هذا كل يوم يجدد دينا، لا والله لا أكلمه. وغيرهم الكثير كعمر بن مرة المرادي الذي توفي سنة 116. يقول أبو حاتم: كان ثقة، كان يرى الإرجاء، يعني كان ثقة ولكنه يرى الإرجاء، ولم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء، فتهافت الناس في الإرجاء. الآن علمتم لماذا نحذر الناس من هذه الأخطاء؟ كما قال أبو حاتم رحمه الله، قال: لما دخل عمرو بن مرة في الإرجاء تهافت الناس في الإرجاء. ثم قال: ونحن لا نقول لم يزل في الناس بقية حتى، يعني سبحان الله، حتى دخل عمرو بن مرة المرادي في الإرجاء. إذن علمتم لماذا نحذر الناس؟ حماد بن أبي سليمان الذي توفي سنة 120، وهذا هو شيخ أبو حنيفة، والذي كان سببا في إفساد أبو حنيفة رحمه الله وفي هذا الخطأ الذي وقع فيه. والأسماء كثيرة جدا. إذن لابد أن نفعل كما فعل السلف الصالح، أن نبين الأخطاء حتى لا تتهافت الناس على هذا الخطأ. وهؤلاء المدارس التي ذكرتها والعياذ بالله أدخلوا الناس في الإرجاء أفواجا إثر أفواج، بل وصل بهم الحال أن يؤسلموا من كفره الله سبحانه وتعالى ورسوله. أعطيكم مثال أعطيكم مثال، والله متردد، ولكن سأنقل الكلام من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمد شقرة. الشيخ محمد شقرة كان تلميذا نجيبا عند الشيخ الألباني. الشيخ محمد شقرة كان تلميذا نجيبا عند الشيخ الألباني، فذكر قائلا: كان الشيخ، يقصد الألباني، لا يكفر من يقول أنا كافر إلا بعد أن يتبين مقصده من الكلام وما يعتقد في قلبه. بل قال: وكان الشيخ لا يكفر جلاوزة الكفر من اليهود والنصارى. وقال بالحرف: أنا لا أكفر جلاوزة الكفر، هذا الكلام ليس كلامي، هذا الكلام خرج من لسان الشيخ محمد شقرة، ومن أراد التأكد فليراجع موقع اليوتيوب، اكتب فقط محمد شقرة الألباني لا يكفر جلاوزة الكفر. يعني إلى هذه الدرجة وصل الحال، وتريدون منا السكوت عن هذه الأخطاء؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. ما هي الثمرة من هذه الأخطاء؟ انظروا إلى الثمرة بأم أعينكم، ألا تشاهدونها في المدرسة الأردنية، في المدرسة الأردنية، من محاباة الطاغوت ومن دخول البرلمانات وحكم الناس بغير مراد الله؟ ألا تجدونها في مدرسة الإسكندرية والقاهرة من من من من هذا الحزب المزعوم الذي يسمى حزب النور وغيره، الذين دخلوا في الكفر أفواجا إثر أفواج، يتورعون في تكفير الطاغوت، لكن لا يتورعون في تبديع الناس، لا يتورعون في تبديع الناس. وقفوا إلى جانب الطاغوت بحجة أن إخوان الشياطين فرقة مبتدعة، فوقفوا مع الكافر ضد المبتدع بوصفهم، هم يصفون الإخوان المسلمين بأنهم مبتدعة، وقفوا مع كافر ضد مبتدع بوصفهم، لكننا نرى بأن إخوان الشياطين أشد منهم خبثا. هذه الحقائق لماذا نهرب منها؟ أعلم بأن كلامي سيجلب لي بعض المشاكل، لكن لا مداهنة في دين الله، لا مداهنة في دين الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.